بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وذكرنا أيضا أن قصة موسى هذه أطول قصص سيدنا موسى في القرآن. قصة سيدنا موسى في القرآن وردت 17 مرة، هذه هي أطول رواية لهذه القصة. علماء التفسير قالوا إن الله سبحانه وتعالى أراد من خلال هذه القصة أن يبين لنا أنه لا إله إلا الله. فالتوحيد إما أن يلقى إلقاء مباشرا، وإما أن يعرض على شكل قصة. فهذه القصة من ألفها إلى يائها، من خلال كل حوادثها، تبين حقيقة واحدة، ألا وهي التوحيد. وبعض علماء التفسير قال إن هذه القصة تبين سعة علم الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قالوا إنها تبين توحيد الألوهية وعلم الله في وقت واحد. على كل، القصة أية قصة لها مغزى، فإذا لم نقف على المغزى فكأننا ما قرأنا القصة. ليست القصة في أهدافها تبتغي أن تمتع أسماعنا بحوادث وبمواقف وبعقدة، ليس هذا هو الهدف. الهدف هو استنباط حقيقة من هذه القصة. إن هذه الحقيقة التي ينبغي أن تستنبط منها هو المغزى. فالعلماء قالوا مغزى هذه القصة على طولها التوحيد، أي أن نعرف أنه لا إله إلا الله. وبعضهم قال مغزاها أن نعلم أن الله يعلم، وبعضهم قال التوحيد وعلم الله سبحانه وتعالى هما المغزى الأساسي لهذه القصة. وفريق ثالث من العلماء ذهبوا إلى أن هذه القصة إنما كانت تسلية ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلا هذه القصة يعني يرى أن هناك أنبياء آخرين سبقوه من أولي العزم، أصابهم ما أصابهم، تجشموا المشاق، ركبوا الأهوال، تركوا بلادهم، رحلوا إلى أماكن بعيدة، مشوا في القفار، أصابهم البرد والجوع والخوف، ثم عادوا إلى مواجهة فرعون. كأن هذه القصة أراد الله منها أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يواسيه، وأن يخفف عنه، وأن يشجعه، وأن يجعل من هذا النبي سيدنا موسى الذي هو من أولي العزم يعني مثلا للصبر وللدأب ولنشر الحق. كلكم يعلم أن هذا النبي العظيم كان في قصر فرعون، وفي مكان آخر خرج من هذا القصر ذات مرة فرأى رجلين يختصمان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني تسبب في قتله ولم يقتله في نظر القانون، التسبب في القتل. ثم جاء من يبين لهذا النبي الكريم أن هناك قوما يأتمرون بك ليخرجوك، فخرج من مصر باتجاه مدين، وتروي كتب التاريخ أنه قد قطع 2500 كيلومتر مشيا على قدميه من مصر إلى مدين، قطع سيناء مساحلا يعني على خليج السويس وخليج العقبة، ثم انتقل منهما إلى مدين في شمال الجزيرة العربية. وكلكم يعلم في موطن آخر في القصص كيف أنه وجد امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وكيف تعرف إلى سيدنا شعيب؟ وكيف تزوج ابنته؟ وكيف أعاد إلى مصر بعد أن تزوج ابنته وبعد أن قضى الأجل، أي رعى لسيدنا شعيب 8 أو 10 سنوات، ثم هو في طريقه مع أهله إلى مصر، وكان الجو ماطرا وباردا، وكان مع أهله في واد موحش، شعر بحاجة ماسة إلى نار يصطلي بها هو وأهله. هنا بدأت القصة. وهل أتاك حديث موسى؟ يعني يا أيها النبي هل أتتك هذه القصة؟ هل سمعت بها؟ يعني اسمع بها. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا وهو في الطريق مع أهله من مدين، من بلاد مدين إلى أرض مصر، والطريق طويل والبرد شديد والظلام دامس والخوف على أشده، إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. القبس في اللغة جذوة النار، يعني عود مشتعل تأخذه من نار مظلمة، هذا هو القبس. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. العلماء قالوا كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، يعني الإنسان ليس له أن يحتقر شيئا ولا أن يستصغر شيئا ولا أن يهمل شيئا ولا أن يهمل طلبا ولا عرضا ولا مناسبة ولا فرصة. فهذا النبي الكريم رأى نارا فتوجه إليها ليأخذ منها قبسا، فكانت المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. فلما أتاها يعني أتى النار ليأخذ منها قبسا يصطلي بها هو وأهله، فلما أتاها نودي يا موسى. لذلك سيدنا موسى كريم الله، خاطبه الله سبحانه وتعالى، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طبعا هذه الآيات فسرها المفسرون يعني طرائق عدة. إني أنا ربك، ربنا سبحانه وتعالى استخدم في هذه الآية الضمير المفرد، لم يقل على ما يجري في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أعطيناك الكوثر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لا. قال إنني. العلماء قالوا حيثما كان الحديث عن ذات الله، حيثما كان الحديث عن ذات الله استخدم الله ضمير المتكلم المفرد، وحيثما كان الحديث عن أفعال الله استخدم الله ضمير الجمع، لأن فعل الله فيه الرحمة وفيه القدرة وفيه الغنى وفيه اللطف وفيه الحكمة وفيه الحنان. أسماء الله الحسنى كلها داخلة في أفعاله، أما الحديث عن ذاته فغالبا ما يستخدم ضمير المتكلم المفرد. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، يعني أقرب أسماء الله الحسنى إلينا الرب، لأنه يربينا، خلقنا وأمدنا بالطعام والشراب، أمدنا بالهواء، أمدنا بالأهل، أمدنا بالأولاد، أعطانا كل ما في الأرض، سخر لنا ما في السماوات والأرض، هو ربنا، وأمدنا بأنواره وأمدنا بتجلياته وربانا في طريق الإيمان، خوفنا تارة وطمأننا تارة أخرى، أعطانا ومنعنا، رفعنا وخفضنا، أعزنا وأذلنا. هذه كلها تربية، تربية من الله عز وجل. الإنسان مرة يرفعه الله يمتحنه بهذه الرفعة، فإذا أساء استخدامها خفضه، يمتحنه بالمال فإذا أنفقه على شهواته حرمه، يمتحنه بالزوجة فإذا نسي معها ذكر الله عقته، يمتحنه بالأولاد. فربنا سبحانه وتعالى كل شيء يعطيك إياه محض امتحان وابتلاء. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، أنا ربك، وما حنان الأم وما حدب الأب وما رعاية الأهل إلا طرف يسير يسير ونقطة من بحر. من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عنايته ومن تربيته ومن إمداده. فأقرب أسماء الله الحسنى إلينا اسم الرب، لأنه يربينا، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يغني ويفقر، يكرم ويهين. وأنه هو أعطى أغنى وأقنى، وأنه هو أضحك وأبكى. أيام يضحك الإنسان، معنى أنه يضحك يعني الله عز وجل أنعم عليه براحة البال، أصلح له باله، سيهديهم ويصلح بالهم. فلو أنه أسمعه خبرا مؤلما أو أراه شبح مصيبة خطيرا لجعل ضحكه بكاء، فإذا ضحكت فبفضل الله ونعمته. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أغنى وأقنى. إني أنا ربك فاخلع عليك. بعض المفسرين فسر هذه الآية يعني دع حظ الدنيا من نفسك، دع حظوظ الدنيا، يعني أعرض عن الدنيا بكل ما فيها، وكأن الدنيا شيء تافه لا قيمة له. الدنيا جيفة طلابها تلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام مر في طريقه مع أصحابه على شاة ميتة متفسخة جيفة، قالوا انظروا كم هي هينة على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا تخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي وادي مقدس لأنه تمت فيه المناجاة. وهناك معنى آخر، أي إن هذا النبي العظيم في مسلك مقدس، في هم مقدس، في طموح مقدس، في أهداف مقدسة، في غايات مقدسة، في مشاغل مقدسة. هناك مشاغل تافهة، هناك أهداف تافهة، هناك أعمال تافهة، هناك طموحات تافهة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ودنيها. إنك بالوادي المقدس، يشبه هذه الآية وهو بالأفق الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام، في آفاق مقدسة غير هذه الآفاق. إنك بالوادي المقدس طوى. طوى اسم هذا الوادي، وادي المناجاة. يعني هؤلاء الأنبياء العظام لسمو مكانتهم عند الله عز وجل، ولمحبتهم، ولإقبالهم، ولفنائهم في حب الله، استحقوا أن يناجيهم الله عز وجل. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اخترتك، اصطفيتك، انتقيتك من بين عبادي جميعا لتكون رسولا لي، وأنا اخترتك. والله سبحانه وتعالى إذا اختار نبيا عظيما لا بد من أن يكون هذا النبي قمة في الكمال. أية قصة أيها الإخوة تخدش من كمال الأنبياء هي قصة مرفوضة، لأن الله اختارهم على علم واصطفاهم على العالمين. ولو أن في أخلاق الأنبياء خدشا أو نقصا كما تروي بعض الكتب المقدسة الأخرى، أن هذا النبي شرب الخمر، وأن هذا النبي فعل كذا وكذا بابنتيه، وأن هذا وهذا، لو أن في أخلاق الأنبياء انحرافا أو خدشا لما كان اختيارهم حسنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاهم، وهو الذي اختارهم، وهو الذي أكرمهم، وهو الذي رفعهم. إذن من لوازم العقيدة الصحيحة أن تؤمن بعصمة الأنبياء، إنهم معصومون في التبليغ، معصومون في أقوالهم، معصومون في أعمالهم، معصومون عن أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. وكل شيء رابك أمره فاسأل أهل الذكر، هكذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والحقيقة الإنسان إذا طمح أن يكون خادما للخلق، حبيبا للحق، إذا طمح أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، إذا طمح أن يجعل الله هدى الناس على يديه، إذا طمح أن يكون مشعلا يضيء للناس طريقهم، إذا طمح أن يكون كذلك فهناك امتحانات قاسية، وهناك شروط صعبة، منها أن الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يجب أن تصبر، يجب أن تصبر عن الشهوة وعلى الطاعة وعن المعصية، يجب أن تصبر. من هذه الشروط يجب أن تكون مطيعا لله عز وجل فيما تعلم وفيما لا تعلم، فيما تعرف حكمته وفيما تجهل حكمته، في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، في إقبال الدنيا وإدبارها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من هذه الشروط قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يجب أن تعف عن أموال الناس قليلها وكثيرها، جليلها وحقيرها. يجب أن تجعل من دعوتك عملا خالصا لوجه الله عز وجل، لا تسأل وجاهة ولا مكانة ولا شيئا معنويا أو ماديا. من هذه الشروط يجب أن تكون جريئا في إلقاء الموعظة وفي قول الحق، بقوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يجب أن تدعو الناس على بصيرة، أن تأتي بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مبتدعا فالدليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هكذا ينبغي أن تكون. يجب أن تظهر للناس كمال الله عز وجل وعدالته ورحمته وحكمته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يجب أن تكون متواضعا للناس لمن تعلم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لا ينبغي أن تطالب الناس أن يكونوا متواضعين لك، ينبغي أن تكون أنت قدوة لهم في تواضعك لهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه الشروط التي إذا نجحت فيها يعني يستحق الإنسان أن يكون بشكل متواضع جدا، يعني مشعلا وضاء مبراسا في طريق الهدى وطريق الإيمان. لذلك وأنا اخترتك، يعني لم يختار الله سبحانه وتعالى من يدعو إليه إلا إذا اجتاز امتحانات قاسية، علم الله صدقه وعلم زهده وعلم عفته وعلم شرفه وعلم استقامته وعلم إخلاصه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني إذا أردت أن تلخص الأديان السماوية كلها في كلمات، إذا أردت أن تلخص كل هذا القرآن في كلمة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا القرآن الكريم كله، وهذا الدين الإسلامي كله، وهذه الديانات السماوية كلها إنما تتلخص في كلمة واحدة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني ليس في الكون إلا حقيقة واحدة وهي الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يؤدي إليها، إلى هذه الحقيقة استقامة وتقربا ومعرفة فهو الحق، وكل شيء يبعد عن هذه الحقيقة إنكارا أو معصية أو جحودا فهو الباطل. كل شيء يؤدي إلى مزيد من الاتصال بالله سبحانه وتعالى هو الحق. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا نافعة ولا ضارة ولا رافعة ولا خافضة ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل ولا رازق ولا قابض ولا باسط ولا مكرم ولا مهين ولا محي ولا مميت ولا مغني ولا مفقر إلا الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فإما أن تعرف هذه الحقيقة وإما أن تجهلها، فإذا جهلتها كان الهلاك والدمار والشقاء. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذه هي الحقيقة. ما الموقف الذي يجب أن تقفه منها؟ فاعبدني. إذا كنت في أشد الحاجة إلى الماء وعلى وشك الهلاك ورأيت النبع، ماذا ينبغي أن تفعل؟ ينبغي أن تذهب إليه. لذلك أخطر شيء في الدين أن يبقى على مستوى الفكر، أن يبقى الدين ثقافة، قناعات، تصورات، مفاهيم كتب مجلدة تقرأها تعجب بها تتكلم بها تتنجح بها. لا، الدين مواقف، الدين عبادة، يجب أن تعبده، يجب أن تعرفه أولا وأن تعبده ثانيا، تعرفه بالكون وتعبده بالشريعة. يجب أن تكون فقيها حتى تعرف كيف تعبده. لذلك هي آية دقيقة جدا، لخصت الأديان كلها، لخصت جوهر الدين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا في سؤال، أليست الصلاة من العبادة؟ طبعا، فلماذا خصت الذكر مع العبادة؟ ألا تعني العبادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان؟ فقال علماء التفسير: إنما خصت الصلاة بذكر منفصل عن العبادة لأنها أبرز ما في العبادة. الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إن أبرز ما في الدين، إن أبرز ما في العبادة أداء الصلاة، فالصلاة من أجل الصلاة، والصيام من أجل الصلاة، والحج من أجل الصلاة، والزكاة من أجل الصلاة، والأوامر التفصيلية، غض البصر من أجل الصلاة، عدم أكل الربا من أجل الصلاة، عدم الغبن في البيع من أجل الصلاة. كل الأوامر والنواهي إنما يفعلها الإنسان من أجل أن يبقي الطريق بينه وبين الله سالكا، فأية معصية أو أية مخالفة من شأنها أن تكون عقبة كؤود بين العبد وبين ربه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العلماء قالوا الذكر هنا، الصلاة فيها ذكر لله عز وجل، فيها قراءة الفاتحة، وفيها التسبيح، وفيها التعظيم، وفيها الثناء، وفيها الحمد، وفيها تلاوة القرآن، فالصلاة ذكر لله عز وجل. ومعنى آخر للذكر هو أن يكون هذا الذكر خالصا لوجه الله عز وجل، لا أن تذكر مع الله أحدا، أن تذكره بإخلاص. ومعنى أقم الصلاة لذكري أن تذكره ولا تذكر شريكا له، ومعنى وأقم الصلاة لذكري أن تذكره ولا تنساه. قال موسى: يا رب كيف أشكرك يا رب؟ فقال الله عز وجل: يا موسى إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا نسيتني كفرتني. تذكرني ولا تنساني، من أجل أن تشكرني يجب أن تذكرني ولا تنساني. وأقم الصلاة لذكري. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا هذه الآية لكفت. هذا الدين كله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني هنا في سؤال دقيق، لماذا ربنا سبحانه وتعالى تعلقت إرادته أن يخفي الساعة عن الناس؟ لما لم تكن الساعة جلية ظاهرة؟ لما لم تكن ساطعة كالشمس؟ لما أخفاها الله عن الناس؟ معنى أخفاها أن الإنسان أحيانا ينسى الموت، يحس بقوة في عضلاته وبأمل في حياته، يظن أنه لن يموت، ينسى الموت، يظن أن هذه الحياة لا تنتهي، مديدة، لن يموت. ها هكذا يتوهم. لماذا ربنا سبحانه وتعالى هذه الساعة التي لا بد آتيها، هذه الساعة التي لا ريب فيها، لماذا أراد الله عز وجل أن تكون خافية بعض الشيء؟ الإنسان أحيانا يصدم بجنازة وأنه فكر في هذه الجنازة، من في هذا النعش؟ إنسان كان البارحة ملء السمع والبصر، كان البارحة يشهر ويضحك ويتكلم ويقول سأذهب إلى المكان الفلاني في هذا الصيف، كان قبل ساعة يجمع أمواله، كان قبل ساعة يتابع هذا المسلسل، إذا هو الآن جثة في نعش يتبع الجنازة. فإذا هذا الإنسان يوضع في حفرة، شيء مخيف، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أصعب ليلة يمضيها الإنسان هي أول ليلة في قبره، يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. لماذا يا ربي تكاد تخفيها؟ جاء الجواب، لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني مثلا لو أنك صاحب محل تجاري وأنت جالس وراء الطاولة ولم تغادر هذه الطاولة التي فيها المال، ولم تغادر هذه الطاولة لحظة واحدة، فهذا الصانع الذي أمامك يا ترى هو أمين أم خائن؟ ما كان لك أن تعرفه ما دمت وراء الطاولة والمال في الطاولة وأنت مهيمن عليها، كيف تقول هذا الصانع أمين أم خائن؟ من يتح له أن يكشف عن أمانته أو خيانته؟ إنك إذا تغافلت عنه قليلا وخرجت من المحل إلى محل مقابل وكانت عينك ترعى محلك التجاري وراقبت هذا الصانع كيف يبيع ويشتري، هل وضع هذا المال في الدرج أم وضعه في جيبه؟ إنك إن تغافلت عنه تمتحن أمانته، إنك إن تغافلت عنه تمتحن خيانته، إنك إن تغافلت عنه تعرف أخلاقه. ما كان لهذا الإنسان أن ينكشف على حقيقته لولا أنك تغافلت عنه. لذلك الإنسان أحيانا يسيء حتى يظن أن الله غافل عنه، كأن دابة لها حبل مرخى تظن أنها طليقة ولكنها ليست بطليقة، إنه في اللحظة المناسبة يشد الحبل فإذا هي في قبضة صاحبها. لذلك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أحيانا يأتي الموت فجأة، هذا الإنسان مخطط أنه يمضي هذا الصيف في هذا المكان وهذا الشتاء في هذا المكان، ومخطط لرحلات ممتعة ولسهرات عامرة ولليالي حمراء ولموائد خضراء، فإذا الموت على الأبواب. لذلك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا بد من أن تكشف النفس على حقيقتها، لا بد من أن تمتحن، لا بد من أن تبتلى، لا بد من أن يفتن الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، الدنيا دار عمل والآخرة دار إكرام. لتجزى كل نفس بما تسعى. الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. متى ينجح الطالب في الامتحان نجاحا باهرا؟ إذا كانت صورة الامتحان في ذهنه طوال العام الدراسي، ما دام يذكر هذه الساعة الحرجة ساعة الامتحان أغلب الظن أنه سوف ينجح. وما دام الإنسان في الدنيا يغفل عن ساعة الموت ولا يحسب لها حسابا ولا يعبأ لها ويمني نفسه ببعض الأمنيات ويقول هذا الحديث ليس له لزوم الآن، إذا هرب من هذه الحقيقة فكأنه كالنعامة يغمس رأسه في الرمل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نصيحة ربانية أيها المؤمن الكريم، لا تستمع إلى إنسان كافر بهذا الدين، كافر بيوم القيامة، كافر بالبعث، كافر بالجنة، كافر بالنار، كافر بهذا الكتاب. لا تلقي إليه سمعك، لا تصغي إليه، لا تصدقه، لا تهتم بكلامه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أروع ما في هذه الآية أن هناك تلازما دقيقا بين الذي لا يؤمن باليوم الآخر وبين الذي يتبع الهوى. من لم يؤمن باليوم الآخر لا بد من أن يتبع الهوى، ومن آمن باليوم الآخر يتبع الحق، والحق أحق أن يتبع. إما أن تقود نفسك إلى الحق وإما أن تقودك نفسك إلى الهاوية. إما أن تكون سيدا لنفسك وإما أن تكون هي سيدة لها. إما أن تقودك وإما أن تقودها، إما أن تتحكم بها وإما أن تتحكم بك. لذلك العاقل يقود نفسه نحو الحق، والغافل تقوده نفسه نحو الباطل نحو الهوى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فتسقط، فتفلت، فتنتفي، فتشقى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال. رب العزة يناجي هذا النبي الكريم، يسأله يا رب كيف تسأله وأنت الإله العظيم تعلم السر وأخفى، تسأله عن هذا الذي بيمينه، عن هذه التي بيمينه. هذا النبي الكريم حينما سأله رب العزة وما تلك بيمينك يا موسى، رآها مناسبة العمر أن يناجي الله عز وجل، فقال هي عصاي. يبدو أنه ذاق حلاوة المناجاة، فقال هي عصاي أتوكأ عليه، هذا اسمه أطناب، وأهش بها على غنمي. ذاق من حلاوة المناجاة فأطال الخطاب. عندها شعر بالخجل، لعلني أطلت وأطنبت وتكلمت فوق الحد المسموح به. فقال ولي فيها مآرب أخرى. فإن كان الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن أتابع حديثي يقول له يا موسى ما هذه المآرب الأخرى؟ حدثني عنها. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله سبحانه وتعالى أراد من هذا السؤال أن يلفت نظره إلى أن هذا الذي بيدك، هذه التي بيدك ما هي؟ تأمل بها، إنها عصا، تأكد أنها عصا، بأنها بعد قليل سوف تكون هذه العصاة آية كبرى للناس. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. معنى أهش بها على غنمي، بعضهم قال يعني أضرب ورق الشجر ليسقط فتأكله الغنم، وبعضهم قال يعني أضعها على ظهور غنمي كي أوجهها نحو الهدف المطلوب. من بلاغة القرآن ليس هناك كلمة أدق من هذه الكلمة، أهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، رب العزة يقول ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يخيفه، ولكن أراد أن يعرفه بهذه المعجزة. قال خذها ولا تخاف، بمجرد أن تمسكها تعود عصاك. قال خذها ولا تخاف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذه حلاوة المناجاة. لذلك يعني يروى أن مؤمنا وقع في غفلة أو وقع في مخالفة، فظن أنه لا بد من أن يعاقبه الله عز وجل، لا بد من أن يسوق له بعض المصائب تنبيها له لهذه الغفلة. فانتظر أياما عدة، الأمور تجري على شكل طبيعي، ففي الصلاة ناجى ربه، قال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، وقع في قلبه أن عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألا يكفيك عقوبة أنك وقعت في هذه الجفوة؟ فهذا النبي الكريم حينما ناجى ربنا سبحانه وتعالى بماذا شعر؟ إنك إن خاطبت إنسانا يبدو لك عظيما تبقى أشهرا تستمتع بهذا الخطاب وهذا اللقاء وهذا الحديث، تقول أدبت معه حديثا ممتعا، فكيف إذا كان الحديث مع الله سبحانه وتعالى؟ قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هو جاء إلى هنا إلى هذا المكان ليأخذ قبسا من النار. لذلك كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. إذا إنسان دعاك لعمل صالح قد يكون الهدى في هذا العمل الصالح، إذا إنسان دعاك إلى بيته أنت لبي هذه الدعوة، لعلك بهذه الدعوة تنقذ إنسان من الضلال، ما تعرف. واضمم يدك إلى جناحك، ضع يدك تحت إبطك، تخرج بيضاء من غير سوء، منيرة مضيئة من دون بطارية، تخرج بيضاء من غير سوء، منيرة مضيئة وهاجة، من غير سوء، من غير ألم، من غير يعني أذى. آية أخرى، العصاة آية، وأن تخرج هذه اليد للناس وضاءة منيرة متألقة آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. تجاوز الحد، تجاوز حد العبودية فادعى الربوبية، تجاوز الحد المعقول وخرج عن دائرة القبول، تجاوز الحد البشري، تجاوز الحدود التي يجب أن يقف عندها الإنسان. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال أنا ربكم الأعلى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا ربي كل شيء إلا فرعون، هذا أنا كنت عندهم وقتلت منهم رجلا قبطيا وأنا ملاحق، فكيف أذهب إليه يا ربي؟ هي قضية صعبة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشكه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اشرح لي صدري. الإنسان أحيانا قد لا ينشرح صدره لعمل مع أنه قادر على إتمامه، وقد ينشرح صدره لعمل وليس قادرا على إتمامه. هذا التلازم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لذلك الإنسان إذا أقدم على عمل ينبغي أن يدعو الله فيقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وما توفيقي إلا بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وهكذا ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى قبل أن تقدم على سفر، قبل أن تقدم على زواج، قبل أن تقدم على عمل، قبل أن تقدم على مشروع: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قبل أن تقابل إنسانا مهما: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فكان سيدنا موسى عنده حبسة في اللسان، يعني كان أخوه هارون أفصح منه، ولكن يبدو أن قلب موسى أفصح من قلب هارون، بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة في موسى ولم يجعلها في هارون. وهذه الآية دليل قطعي على أن الفصاحة وحدها لا قيمة لها. إذا أوتيت لسانا طريقا ذربا فصيحا من دون قلب كبير، من دون قلب مفعم بمحبة الله عز وجل، من دون معرفة بالله، هذه الفصاحة لا قيمة لها. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. إنسان يعاوني، وربنا عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا، قال العلماء: البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. نتعاون معا على هذه الرسالة كي نسبحك كثيرا للناس ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذا النبي العظيم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا ربه أن يشرح له صدره وأن ييسر له أمره وأن يحلل عقدة من لسانه، ثم يدعو ويقول: يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، معينا يعني، هارون أخي، وكان نبيا، اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا الدعاء معقول، دعاء المؤمن مبني على علم بالله عز وجل. لذلك أغلب الظن أن المؤمن إذا دعا الله عز وجل يدعوه لشيء عظيم، والله سبحانه وتعالى يستجيب له. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجبنا دعواك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. هنا في نقطة دقيقة جدا، هو أن الله سبحانه وتعالى من عليه بفضل كبير من دون أن يدعوه من قبل، فلأن يمن عليه الآن بفضل وقد دعاه من باب أولى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. طبعا فرعون بلغه أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، لذلك أصدر أمرا بقتل جميع أطفال بني إسرائيل. وكانت الأم إذا أنجبت مولودا يعني تأتيها الصاعقة، لأن ابنها لا بد من أن يذبح. وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، يعني هنا الوحي وحي إلهام، ألهمنا أمك أن اقذفيه في التابوت، ضعيه في صندوق، فاقذفيه في اليم في البحر، فليلقه اليم بالساحل. في هذه الآية إشارة رائعة، من الذي يلقه بالساحل؟ اليم، اليم عاقل. فأراد الله عز وجل أن يعرفنا أن كل شيء خلقه هو بإمرته، فهذه المياه وهذه الأمواج هي بقدرة الله عز وجل، فهذه مأمورة أن تلقي هذا الصندوق بساحل قصر فرعون. فإذا كان الصندوق على سطح الماء يتحرك بإذن الله، فتحرك الناس من باب أولى، لذلك لا إله إلا الله، فكيدوني جميعا كما قال سيدنا هود ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي، يعني فرعون وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. شو معنى ألقيت عليك محبة مني؟ يعني ما رآك أحد إلا أحبك، فامرأة فرعون لما رأته أحبته، فرعون أحبه. فموسى الذي رباه جبريل كافر، هذا موسى السامري رباه الوحي، وموسى الذي رباه فرعون مرسله. وألقيت عليك محبة مني، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. إذا ألقى الله عليك محبة أحبك الناس جميعا، وإذا كنت محبوبا من الناس جميعا فإياك أن تتوهم أنك طيب، هذه محبة الله ألقاها عليك، ولو نزعها عنك لأبغضك الناس جميعا. فإذا دعا الإنسان ربه فليدعه أن يلقي عليه محبة منه. إذا أحب الله عبدا أحبه خلقه جميعا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني بصدقك ومحبتك وإخلاصك وتفانيك في طاعتي اصطنعتك لنفسي، هيأتك تهيئة خاصة، أعددتك إعدادا خاصا، جعلتك موطن عنايتي ورعايتي وإكرامي، جعلت قلبك يتسع لعلمي. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلما التقطه آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأبوا، ما كان في إرضاع صناعي، فأبوا. ما من مرضعة عرضت نفسها على هذا الطفل إلا أبى أن يلتقم ثديا. إذا الطفل أيضا بيد الله عز وجل. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يعني بطريقة لطيفة استرقت أخته تتبعته، قصت أثره، وقالت لأهل بيت فرعون هل أدلكم على من يكفله، طبعا دلتهم على أمه. فلما جاءوه بأمه التقم ثديها، هو التقم ثديها وأمه اطمأنت،